فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعتقد أن الأزمة التي تعانيها الأمة الآن أزمة أخلاق. أعتقد أن الأزمة التي تعانيها الأمة الآن أزمة أخلاق. نعم، لا نحتاج في هذا الواقع المر الأليم إلا للعودة الصادقة لأخلاق هذا الدين، ثم لأخلاق سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي زكاه ربه جل وعلا هذه التزكية، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أيها الأحبة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نحتاج إلى أخلاق هذا الدين بدءا بالتوحيد وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي لفظ أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما أحوجنا الآن إلى هذا الخلق الكريم، ألا وهو خلق الإسلام: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. تعالوا بنا في هذه الليلة لنتكلم عن الحياء، وأسأل الله ابتداء أن يرزقني الحياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتردد في أذني بل وفي أعماق قلبي وأنا أتحدث عن هذا الخلق الكريم قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. كان لا ينبغي أن يتكلم عن خلق الحياء إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ولا أتوهم ورب الكعبة أني طبيب قد عوفي من كل بلاء، وقد وجب عليه أن يطبب الخلق وأن يطبب الناس. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نعم، قد يتحدث المرء في موضوع ما لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الله أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من غيره متوكل إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت علينا هنا دوما علي، نعماؤه فاضت علينا من يدي. أيها الأفاضل، ما أحوجنا الآن إلى الحياء؟ ما هو الحياء؟ وكنت قد وعدتكم بفضل الله جل وعلا أن أفرد حلقة كاملة من حلقات هذا البرنامج الرقراق الجميل للحياء. ما هو الحياء؟ خلي بالك معايا، الحياء مشتق من الحياة. يا الله، كده الموضوع خلص، الموضوع كده انتهى. الحياء مشتق من الحياة، فإذا كانت حياة القلب تامة كان الحياء تاما، فإذا مرض القلب قل الحياء، وإذا مات القلب ضاع الحياء. شايف الأمر مرتبط بالقلب ارتباطا وثيقا. الحياء مشتق من الحياة، ولذا يقول العرب، يقول أهل اللغة: المطر والغيث حيا، هكذا بالقصر حيا، لأن المطر به تحيا الأرض بل ويحيا الخلق. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعرب يسمون الغيث والمطر حيا، فبه حياة، وبدونه يهلك الخلق على الأرض بل وتهلك كل المخلوقات بفضل رب الأرض والسماوات. فالحياء مشتق من الحياة، فإذا كانت حياة القلب تامة كان الحياء تاما، وإذا مرض القلب قل الحياء، وإذا مات القلب ضاع الحياء. ولقد اتفق أهل اللغة تقريبا على أن الحياء انكسار يعتري العبد أو الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه، وهو خلق كريم، يبعث العبد على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. يا الله، كلام جميل جدا. الحياء خلق كريم يبعث صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. أبدا، يمنعه حياؤه من أن يضيع حقا لصاحب حق، يمنعه حياؤه من أن يستعلي أو يتكبر، يمنعه حياؤه من أن يقول لفظة بذيئة، يمنعه حياؤه من أن يفعل فعلا شنيعا، أو أن يأتي بخلق ذميم دنيء حقير. والحياء نوعان، وانتبهوا معي إلى هذا التأصيل المهم. والحياء نوعان: حياء جبلي غريزي فطري، وحياء مكتسب إيماني. تاني، الحياء قسمان: حياء جبلي، حياء جبلي غريزي فطري، حياء فطري. فطر الله تبارك وتعالى الإنسان، كل الإنسان أو الناس كل الناس عليه، كالحياء مثلا من العري التام، هذا حياء فطري، حياء جبلي، حياء غريزي، كالحياء من جماع الرجل امرأته أمام الخلق أو أمام الناس. قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم وحواء: فأكل منها، أي من الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا حياء فطري، حياء غريزي، حياء جبلي، فطر الله آدم عليه، وفطر الله بني آدم عليه، وفطر الله حواء وبنات حواء عليه. يا للعار، ويا للأسف، ويا للحزن. هل تصدق أن هناك من الخلق من انتكست فطرهم وتركوا وتخلوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي الفطري؟ هل تصدق هذا؟ أمر يطيش العقل أمامه. حياء جبلي غريزي فطري، يعني جبل الله الخلق عليه، ومع ذلك من الخلق من تجرد من هذا الحياء الغريزي، من تجرد من هذا الحياء الفطري، من تجرد من هذا الحياء الذي جبل عليه. كيف ذلك؟ نرى الآن من يخرج إلى الشارع أو إلى الطريق العام بلا حياء، فنرى فتاة خرجت إلى الطريق العام أو إلى الشارع ولا أدري هل نسيت أن ترتدي ملابسها أم لا، أم أنها متذكرة، خرجت بهذا الزي شبه العاري، شبه العاري، وكما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني شبه عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل سمعنا عمن يخرجون إلى الشواطئ وهم عراة، بل وسمعنا أخيرا عن شواطئ العراة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سمعنا أخيرا عن شواطئ العراة، بل وكاد عقلي يطيش وأنا في زيارة لألمانيا في المركز الإسلامي في فرانكفورت، أدخل إخواني علي فتاة تريد أن تسلم، وسألناها يومها عن سبب إسلامها، فقالت كلاما بديعا جدا، قالت في كلمات دقيقة وقليلة: ابتداء لأن الإسلام دين العفة. قلت: لا، مش مستوعب المعنى ده، يعني إيه الإسلام دين العفة؟ هذا الذي أدخلك الإسلام؟ قالت: نعم، دخلت الإسلام لأن الإسلام دين العفة. قلت: يعني أنا لا أستوعب المراد، ما معنى ذلك؟ فقالت هذه الأخت الفاضلة بأنها كانت في زيارة لهولندا، قالت: وفي ميدان عام سمعت تصفيقا حدا وصراخا وأصواتا تتعالى، بتقول: اقتربت من هذا الميدان لأرى إيه اللي موجود داخل هذه الحلقة الكبيرة من الرجال والنساء في هذا الزحام. تقول لي: وجدت هي رجلا يمارس الزنا الفاحشة مع امرأة على مرأى مسمع من هذا الجمع، والناس يصفقون ويصيحون إلى آخر هذا التي ذكرت. تقول لي: فقلت، شعرت باشمئزاز، سبحان الله، مع أنها ليست مسلمة لكن في فطرة جبل الله الخلق عليها. تقول: فشعرت باشمئزاز، وشعرت باحتقار وازدراء لما رأته عيني ولما سمعته أذني. تقول: اتصلت بالهاتف على أخت مسلمة ألمانية لها، وقالت لها: يا فلانة، هل الإسلام يبيح أن يأتي الرجل المرأة على مرأة سمع من الناس؟ قالت لا أعوذ بالله، بل لقد حرم، أختها المسلمة الألمانية تقول لا، بل لقد حرم الإسلام على الرجل أن يأتي امرأته زوجته في فراش الزوجية أمام أطفاله أمام أولاده إطلاقا، بل لقد علم الإسلام الأطفال الاستئذان، علم الإسلام الأطفال الاستئذان في أدب عال رقراق رائع راق جميل. تقول فدخل حب الإسلام في قلبي، فدخل حب الإسلام في قلبي، وأقبلت على أختي هذه واستفسرت منها عن بعض الأمور في الإسلام التي تتعلق بالمرأة وبعفة المرأة. تقول وانشرح صدري لهذا الدين، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتيت هنا لأعلن الشهادة على يد رجل من أهل العلم أو على يد إمام المركز. هذا الذي تقول عنه يسمى في هذه البلاد بالعرض الحي، وأنا لا أدري أي حياة، أي حياة، بل انتكست الفطر، انتكست الفطر. أعلم أن هناك من الحيوانات، من الحيوانات البعير، البعير يعني الجمل الإبل، البعير لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الذكر على الأنثى إن شعر أن عينا تراقبه أو تراه. لا إله إلا الله، في الحيوانات، في الحيوانات نرى هذا. فتصور أن تنتكس الفطرة إلى هذا الحد، تصور أن تنقلب الأمور إلى هذا الدرك السحيق الدني. أقول الحياء الجبلي كالحياء الذي أودعه الله قلوب الخلق وقلوب الناس من أن يستحي الإنسان من أن يخرج إلى الشارع عارية. رأينا ذلك، رأينا ذلك بأعيننا على الشواطئ بل وفي الطرقات. وها هو كما ذكرت نرى رجلا يأتي امرأة أمام وأعيني أمام أعين الخلق، بل بلا خجل وبلا حياء. ولله ضر القائل، إن ولله، وفي الحديث الصحيح الذي روى الإمام البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه نعماؤه فاضت علينا من يدي. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.